سورة الطور من أولها. والطور اسم للجبل مطلقا، أي جبل اسمه طور، ولكن الألف واللام هنا للعهد، أي الطور أي الجبل الذي كلم الله موسى وهو موجود في سيناء، طور سيناء، سينين أو طور سيناء، أو ده الجندب شايفينه، هو ده اسمه الجندب. كونفس، امسكوا بص بورقة كلينكس كفنها فيه، كفنها فيه، بص خد كفن تكفين الميت ودفن، بس لا يحتاج صلاة ولا غسل. وري لي البنات الجندب، ده اسمه الجندب خنفسة. يبقى والطور هنا الألف واللام هنا للعهد، أي الجبل الذي كلم الله عليه موسى وموجود في سيناء اللي هو طور سينين. قالوا قبل كده، بعد كده قالوا في سورة التين وطور سينين، هو هو. سورة الطور سورة مكية، وهي السورة 52 من أول المصحف، آياتها 49 آية بالعد الكوفي و 47 آية بالعد المدني، نزلت بعد سورة السجدة ألف لام ميم السجدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور، كده آية واحدة في العد المدني، آية واحدة. يلا في رق منشور. أيوة. والبيت المعمور، والبيت المعمور في السماء السابعة، كعبة الملائكة. يبقى ربنا خلق كعبة لأهل الأرض وهي في مكة، وكعبة لأهل السماء وهي في البيت المعمور في السماء السابعة. الملائكة يحجون كل يوم لكثرتهم، وبني آدم لأنهم أقل كثيرا في العدد يحجون مرة في العام، أما الملائكة فالحج عندهم كل عام وما فيش تكرار، ما فيش عندهم حج إيه نافلة، اللي يحج مرة ما يجيش تاني لأنه فيش مكان، فيش عدد كبير. يلا يا سيدي، ما عندهمش تأشيرة بقى ولا فيزا ولا تأشيرة ولا إحرام، يلا، ولا محظورات لله. يلا. والسقف المرفوع والبحر المسجور. السقف المرفوع اللي هو السماء يعني، والبحر المسجور يعني ايه؟ المسجور يعني ايه؟ يعني الممتلئ نارا، بحر ممتلئ نار. وسبحان الله وجدوا في اعماق المحيطات كثير من الشقوق البركانية اللي هي بتبقى تجعل باطن هذا البحر يعني كالنار، نسأل الله السلامة. والبحر المسجور، ممكن هذا يتم بعد ذلك بالبراكين والشقوق البركانية إذا زادت بقى عند قيام الساعة، فتصير مياه البحر دي تغلي. ربنا لك. إن عذاب ربك لواقع. نعم. ما له من دافع. نعم. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. نعم. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. نعم. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. يدفعون دفعا، يدعون دعا يعني يدفعون دفعا، يرزعون رزعا بلغة المصريين، لما ترزع هنا خد بالك، يعني بيتحطوا بطريقة مهينة، يعني يدخلوا النار كمان بطريقة مهينة. يلا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. الآيتين اللي فاتوا دول آية واحدة بالعد المدني، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون، وتبقى كده آية 12 مش 14. يلا يا سيدي. فسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ وده استفهام تهكمي استنكاري، تهكمي يتهكم عليك، مش كنتوا بتقولوا سحر؟ طب هو ده سحر بقى، واخد بالك؟ كنتوا بتقولوا مش شايفين ربنا ولا شايفين النار ولا جهنم، انتوا مش شايفين، مش شايفين؟ فاهم؟ يبقى ده يسموه استفهام ايه؟ استنكاري تهكمي. يلا يا سيدي. يصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون. يعني تفلوا، يعني اصبروا او لا تصبروا يعني تفلوا. لغة المصريين تفلق. يلا اشرب من البحر. مهم منين؟ فين البحر؟ ليه مسبور؟ برضه مش هيعمل. يلا. إن المتقين في جنات ونعيم. نعم. هناك هنا ونعيم، وهناك في الذريات وعيون. للي بيحفظ بقى. اللي هم ماتوا دول. الناس اللي بيحفظوا وماتوا خلاص. لازم تحفظوا القرآن يا جماعة. لازم. ميسر والله. أنا حفظته وأنا طالب في كلية الطب، وكنت عندي مذاكرة قد كده وحفظته. كنتش حافظ حتى جزء عام. سهل لما تحطه مخك وتقول يا رب ربنا يعيد وتستمر بقى، ما تقولش لا لا لا صعب، لا مش صعب، ربنا بيقول يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ فكن مدكر تجده ميسر. مدكر يعني ايه؟ يعني ذاكر، ذاكر متعظ، عندك عظة في قلبك واخد بالك، وعلي وذكر في لسانك، تلاقي القرآن بقى خلاص سهل تحفظ. فهمت بقى؟ فتكثر من ذكر الله وتجعل قلبك خاشع متعظ وتشرع في حفظ القرآن، تلاقي تخلصه في سنة، سنة ونص، سنتين، لابد. يلا يا جماعة. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. أبو جعفر يقول فاكهين، فاكهين بغير ألف. يلا. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. نعم. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. أيوة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم وأتبعناهم ذرياتهم، دي قراءة أبو عمرو البصري. وأتبعناهم أبو عمرو وذرياتهم، لا وذريتهم، ذرية، الحقنا بهم ذرياتهم، يبقى ذرياتهم الأولانية دي ذريتهم، الأولانية دي ذريتهم عند الكل، ثم الثانية والحقنا بهم ذرياتهم، دي قراءة المدنيان والبصريان والشام، وهذا يدل على أن الإنسان ينتفع بنسبه إن كان مؤمنا، أن الإنسان ينتفع بنسبه إن كان إيه؟ مؤمن. أمال أية فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، نفى الانتفاع بالنسب هذا للكافر، الكافر لا ينتفع بنسبه للمؤمن، واضح؟ لكن إذا كان مؤمن ينتفع بنسبه للمؤمن. إذا كان أبوك والي ولا جدك والي تلاقي نفسك مع الأولي وأنت ما كنتش والي ولا حاجة، فهمت؟ لطالما مت على الإيمان، فهمت؟ ودي بشارة كبيرة لأمة النبي، لأن إحنا أبناء مين؟ أبناء الصحابة، مش كده برضه؟ وفي منا أبناء النبي، مش كده برضه؟ ويبقى إحنا نبقى معاهم إن شاء الله، لأن إحنا ذريتهم. ولا إحنا جايين منين يعني؟ جايين كده وطلعنا كده زرعونا يعني في الأرض؟ جايين منهم برضه. يبقى دي بشارة خلافا للوهابية، يقول لك النسب ما ينتفع، الإنسان لا ينتفع بالنسب. تقول له أنا منسب، أنا من أبناء سيدنا عمر بن الخطاب، واحد تاني يقول له أنا من أبناء سيدنا أبو بكر الصديق، واحد تاني يقول له أنا من أبناء النبي. يقول له فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يقول لك آية الكفار، يا ابني أنا مسلم، ما يقولكش الآية دي بتاعت المؤمنين، فاهم؟ شفت المجرمين بقى؟ آيات الكفار يفهمها على المؤمنين عشان تعرف انه ما فيش فاهمين حاجة. والحديث يا سيدي في حديث في مسلم حديث مسلم يعني انكسر في عمل والدم ينفعهم الناس. يعني عمل وين يقصد الإيمان؟ العمل القلبي بدليل الآيات. من قصر من قصر به عمله من بطأ به عمله من بطأ به عمله ايه؟ لم يسرع به نسبه. ده عمل وين؟ عمل القلبي الإيماني بدليل الآيات. ما هو الإيمان ده عمل قلبي، فهمت بقى؟ يبقى ده النبي كان بيقول الكلام ده للكفار علشان يسلموا، ما يكتفوش إن هم قرايبه، بيقولوا لقريش، فهمت ازاي؟ عشان يسلموا، يقول لهم انتوا مش هتنتفعوا بنسبكم ليه، يا تؤمنوا يا مش هتنتفعوا. لكن لو قلتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة أنفعكم بها عند الله، مش كان يقول كده لعمه؟ يا عم قل لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة أشفع لك بها عند الله أو أنفعك بها عند الله. طيب يبقى عمله هنا يعني عمله الإيماني، فهمت إزاي؟ عمله القلبي. يبقى الانتفاع بالنسب للمؤمنين وارد في القرآن خلافا للوهابية، فهمت إزاي؟ الوهابية يؤمنوا ببعض الكتاب ولا يؤمنوا بالبعض الآخر، يعني لا يصدقوا بالبعض الآخر، فهمت إزاي؟ يعني ايه؟ فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يفضل فهمها ان دي في المؤمنين، فهم؟ طب ما في ايه في المؤمنين، دي ايه في الكفار يا ابني. لا مش عايز يجبر خاطر المؤمنين ابدا، هو عايز يشرك المؤمنين ويكفر المؤمنين، مش عايز يجبر خاطر الناس ابدا، فهم؟ والحديث كل سبب والنسب منفر، ما يقول لك ضعيف، تيجي تقول له حديث كل سبب ونسب انقطع من قيامتي ضعيف، هو اللي ضعيف الحقيقه. عايزين ندي له حقن مقويه. يلا يا شيخ. وأندهناه بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. نعم، لا لغو فيها ولا تأثيم، لا لغو فيها ولا تأثيم، دي قراءة ابن كثير والبصريين. يلا اقرأ يا اللي عليه الدور، الصف الثالث. نعم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشركين. أيوة. فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم. نعم. إنا من قبل ندعون أنه ندعوه أنه هو البر الرحيم، ندعوه لأنه، أما تقول أنه معناه إيه؟ لأنه هو، دي قراءة الكسائي والمدنيين. إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم، بقراءة المدنيان والكسر. يلا يا سيدي. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. نعم. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. نعم. نتربص فإني معكم من المتربصين. نعم. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. نعم. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. نعم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. سبحانه وتعالى. أم خلقوا السماوات والأرض. هذه الأسئلة كلها لازم أي كافر يسأل نفسه، لأن كل إجابتها إجابة واحدة وهي أن الله موجود. كل الأسئلة دي، شوف كم سؤال، أي كافر بملحد اسأله الأسئلة دي، لا إجابة لها إلا إن الله موجود. يلا يا سيدي. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. نعم. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. نعم. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. أيوة. أم له البنات ولكم البنون. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. نعم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. أيوة. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. هنا فاء ثم النصف الرابع. تفضل. خلاص. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوب. الحمد لله. يلا يا سيدي. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يصعقون، وفي القراءة الثانية يصعقون. يبقى يصعقون ده ابن عامر وعاصم يقولوا يصعقون، ابن عامر وعاصم، باقي القراء يقولوا يصعقون. فذرهم حتى يلاقوا، أبو جعفر يقراها يلقوا. فذرهم حتى يلقوا يومهم. يلا جي. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. أيوة. وإن الذين ظلموا تاني. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. نعم. من الليل ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. نعم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل أفضل صلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله. آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفي الغافلون.